هلن بالربيع هلن بالربيع اللي جانا من بعد ما هزم المطار، وهلن بنسيم اللي هب حامل معاه شقا وعبير، هات دخلت ام الوبرات طايفات على الزهار، الراشفات عطور النوار فطاس ندال غدير، سمعوا قوالهم النحلات وجاوبوا بلا ستار، لا صيف لا خريف بغينا إلا ربيعنا المنير. شد من دون الفرجة عصاكم تلايم، حرك بالمطار للبيدا حتى تجرد ويدان قلبي بحبها ثاني، قول فش الصبح من ذاك الباب خطة وبطايح نواور تدوح من أنسايم، صلاة ربيع هذا ما يكون بسمع بعزم الدنايا مشروح وشد المرايم، الورد والسهر على الخيار النش تصديها ورياد الدناش عالي، بين وردات النحلة شوارد وعمر أصاح صارني محبوبي يابس كنت صايم، شهد أقطعت وجنيت وكان وكلت صاح زارني محبوبي يا مسكون صايم، شهد أقطعت وجنيت ونور قالوا كل رمضان، شهور كنت ناداني يا حبيب الخاطر يا كل مريض جاني وصريب بهيش ومن الجبل قطار الغنيمة خرج يطوى الشيطان ولا